بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا السابع بعد المئة من دروس كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام رحمه الله. قال الثاني: أن يكرر مضافا نحو يا سعد سعد الأوس. فالثاني واجب النصب والوجهان في الأول، فإن ضممته فالثاني بيان أو بدل أو بإضمار يا أو أعني، وإن فتحته فقال سيبويه مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما. وقال المبرد مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني. وقال الفراء الاسمان مضافان للمذكور، وقال بعضهم الاسمان مركبان تركيب 15 ثم أضيف. الحقيقة لو قلنا يا سعد، إعرابها منادى مفرد مضاف، سعد الأوسي بدل من سعد، ولما كان البدل مضافا فلا يصح فيه إلا النصب، لأن سعد في محل نصب. وإذا قلنا إن سعد الثانية هي المقحمة فماذا يصبح؟ يا سعد الأوسي سعد الأوسي، يعني يصير التقدير، لأن التقدير من الأوائل، من بي يعني الحذف من الأوائل بدلالة الأواخر هذا ضعيف. نعم. أو إذا ضممنا كان مفرد على، وإذا فتحنا إما أن تكون مقحمة سعد الثانية، وإما أن تكون يا سعد الأوسي سعد الأوسي، فالأوسي الأولى مقدرة والثانية موجودة. نعم. يعني على كل حال، أو ركبوها تركيب 15 فقالوا يا سعد سعد هكذا. طيب. الرابع ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه. الحقيقة يعني الضرورات شيء ليست قواعد. نعم. فقال سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. فإذا كان الآن يريد أن ينادي، فالمنادى سلام الله يا مطر، أقول يا مطر، أقول يا مطر، منادى مفرد على مبني على الضم ونون للضرورة فقط، انتهى الأمر. نعم. أما الثاني يا مطر السلام بقي على ما هو عليه. وقوله عبدا حل في شعب غريبا، نعم، ألؤما لا أبا لك واغترابا عبدا. ففي هذا لما كان النداء فالأصل أن أقول أعبد، نعم، ولذلك قدر مكانه، يعني قدره أنه نكرة مقصودة، وعند ذلك نصبه إذا كان مثل رجل، نصبه لأنه هو بالأصل في محل نصب. نعم. واختار الخليل وسيبويه الضمة وأبو عمرو وعيسى النصب، ووافق الناظم والأعلم سيبويه في العلم وأبا عمرو وعيسى في اسم الجنس. الأعلم اسم عالم، لكن معنى الأعلم هو نسميه الآن اللي معه شفة أرنب العليا، مشؤول الشفة العليا، إيه يسموه الأعلم. نعم. لعله كان فيه هذا يمكن. نعم. بس يعني هو هذا الاسم من هيك بصير، وهذا موجود. نعم. طيب. فصل. ولا يجوز نداء ما فيه ال الا في اربع صور، احداها اسم الله تعالى، اجمع على ذلك تقول يا الله باثبات الالفين، ويا لله بحذفهما ويا لله بحذف ويا الله بحذف الثانية فقط. والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم المشددة فتقول اللهم. وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة كقوله أقول يا اللهم يا اللهم، فجمع ما بين البدل والمبدل منه. نعم، انتهينا من كل ما يتعلق. بقي عندنا أن يقول هل يمكن لو سمينا مر معنا بالتسميات تسميات مضافة مثل أنف الناقة مثلا، لكن يوجد تسميات محكية مثل تأبط شرا. لذلك قالوا نحن لماذا نمسك كلمة؟ قالوا أن الجمل أحد شيئين، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. فهل يجوز لنا أن الآن أن ننادي إنسان مثل ما سمينا الدرس الماضي، قلنا في كلام كثير نحن بنساويه بحياتنا وهو واقع جدا. نعم، لذلك سمينا المنطلق زيد. كثير هذا بالمدارس بتصير، في بعض الطلاب بيعجوا على شغله، يعني يا ممكن تسمي واحد استاذ انا، ممكن لما يقول استاذ انا استاذ انا يعني مثلا قد تسميه بهذا الاسم منها بيلاقي طالب بيقول دائما استاذ انا عرفت عليه. نعم، فذلك الشيخ قال الجمل المحكية نحو يالمنطلق زيد فيمن سمي بذلك نص على ذلك سيبويه وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول مبدوء بأل نحو الذي والتي وصوبه الناظم. يعني يا التي تزوجت هندا، يا الذي مثلا ضرب عمرو، يعني كل ذلك. على كل حال كيفما كان نحن لا يهمنا ذلك، اسم محكي، والاسم المحكي علامة الإعراب بتكون على القوس اللي موجود عليه، حطينا قوسين حطينا علامة الإعراب. نعم، الثالثة تشبهها لكن قال اسم الجنس المشبه به كقولك يا الخليفة هيبة نص على ذلك ابن سعدان. يا الخليفة هيبة يعني أنت مثل الخليفة هيبة. نعم، الرابعة ضرورة الشعر كقوله عباس يا الملك المتوج والذي. يعني الآن عندما يقول عباس معنى ذلك يا عباس، صحيح؟ يا أخت هارون. نعم، هذه وجهة واضحة. نعم، أما هنا عباس منادى بأداة نداء محذوفة، صح؟ كلمة هارون ما فيها إبهام؟ لا، يا أخت هارون يا شبيهة هارون في النساء في العفة في العفة هيك المراد منه. نعم، ولا يجوز ذلك في النثر خلافا للبغداديين. بشكل عام ابن مالك له عبارة بيقول طبعا بيت شعر يقول تابع ذي الضم المضاف دون ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيال. يعني دائما أنت إذا أردت أن تجعل التابع ولم يكن معرفا بأن يلتزم النصب، لأن البدل على نية الطرح. فلو قلت يا لا يجوز أن تقول يا ذو الحيل، تقول يا ذا، لذلك ألزمه نصبا. نعم، الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه، وأقسامه أربعة. أحدها ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى وهو ما اجتمع فيه أمران. أحدهما أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا. نعت صفة والبيان عطف بيان، والتوكيد الثاني أن يكون مضافا مجردا من أذ، نحو يا زيد صاحب عمر. يا زيد منادى مفرد عنه، صاحب عمر بدل منه، فلما كان بدل أو عطف بيانه مثلا أو وصف فلبدك يا. نعم يعني يصح، لأنه دائما بين الكوفيين وما بين البصريين الكوفيين لا يعترفون بشيء اسمه عطف البيان. نعم. يا زيد أبا، لأنك تقول يا أبا عبد الله، يا تميم كلهم، لأن كلهم مضاف، أو كلكم كذلك مضاف. الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، وهو نعت أي أو أية، ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه، نحو يا أيها الناس. فنحن عندما ننادي يا أي الناس بدل وصلة، يقول يا الناس، فلما كانت وصلة للناس عند ذلك وجب رفعه مراعاة ليرضي المنادى وهو أي. نعم. وكان الذي بعده يعني كأنه هو البدل عنه، نعم هو المقصود في النداء. كما في أية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كذلك في اسم الإشارة قال يا هذا الرجل. قال إذا أتاك اسم معرف بأل، ابن مالك يقول بعد إشارتين فعطف أو بدأ، اللهم إذا لم يكن عمدة يعني وكان الجملة معرفة الطرفين، هذا قليل يعني، لأنه يحتاج صار يلتبس عندنا الخبر ب يعني هذا الضارب، كانت تقول الضارب هو خبر، هذا بعيد، تقول هذا هو الضارب، تحط ضمير فصل للتوكيد. دائما معروفة بدل من هذا. نعم. إن كان المراد أولا نداء الرجل، إن كان المراد أولا نداء الرجل، ولا يوصف اسم الإشارة أبدا بما فيه أل، ولا توصف أي وأية في هذا الباب إلا بما فيه أل، أو باسم الإشارة نحو يا أي هذا الرجل. قليلة جدا. نعم. لا يا أي هذا، من يا أي هذا الزاجري أحضري وغمون أحضر هيك الشاهد فيها لم تسمع من عنا ما سمعت. نعم. لذلك يعني إذا تركنا اسم الإشارة وتركنا أي وأي، قال ابن مالك وما سواه ارفع وانصب واجعل كمستقل نسقا أو وبدأ. نعم. والثالث ما يجوز رفعه ونصبه وهو نوعان، أحدهما النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا زيد الحسن الوجه، يا زيد الحسن الوجه، والثاني ما كان مفردا من نعت أو بيان أو كان معطوفا مقرونا بأل، يا زيد الحسن يا أو والحسنة، يا غلام، يا غلام بشر، بشرا نعم، إذا يا غلام بدنادي للغلام بشر، فأنت ماذا تقول إذا راعيت لفظه فتقول بشر، لأنه الآن يبنى على ما يرفع به، وإذا قلت بشرا نظرت إلى محله، كما تقول يا تميم إذا قلت أجمعون نظرت إلى لفظه، وإذا قلت أجمعين نظرت إلى محله. نعم. قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، عطفنا على الجبال، عطفنا على اللفظ. نعم. إذا قلنا يا جبال في محل نصب أولي معه والطيرة، نعم، قرأه السبعة بالنصب واختاره أبو عمرو وعيسى وقرئ بالرفع واختاره الخليل وسيبويه وقدروا النصب بالعطف على فضلا من قوله ولقد آتينا داود منا فضلا والطيرة. إن كانت أل، وقال المبرر إن كانت أل للتعريف مثلها في الطير فالمختار النصب، أو لغيرها مثلها في اليسع فالمختار الرفع. اليسع اسم، يعني الآن هذا بسموه مصحوب أل، يعني لا ينفك عن أل. نعم. لذلك قال المالك وإن يكو مصحوب الماء نسقا ففيه وجهان ورفع ينطق. والرابع ما يعطى تابع ما يستحقه إذا كان منادا مستقلا وهو البدل والمنسوق المجرد من أل، وذلك لأن البدل قاعدة في نية تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل. تقول يا زيد بشر بالضم، وكذلك يا زيد وبشر كذلك، وتقول يا زيد أبا عبد الله لأنه وقلنا يا أبا عبد الله ما تصير يا أبو عبد الله، وكذلك يا زيد وأبا عبد الله، وهكذا حكمها مع المنادى المنصوب. عندنا الآن بحث بسموه بحث، يعني هذا المنادى المضاف لما فيه يا. طبعا يقولون هذا دائما فيه ست لغات وتضاف إليه أربع لغات في أبه، نعم، وكلها تعود إلى شيء واحد حقيقة. نعم. قال الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء وهو أربعة أقسام، أحدها ما فيه لغة واحدة وهو المعتاد، فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح، يا فتايا يا قاضية. نعم. هذا إذا كان معتل الآخر وبعد ذلك أضفناه للياء فيعرب منادى مضاف إذا منصوب وعلام النصب الفتحة طبعا، والياء طبعا متصلة فيه في محل جر بالإضافة. والثاني ما فيه لغتان وهو الوصف المشبه للفعل، فإن ياءه ثابتة لا غير، وهي إما مفتوحة أو ساكنة، يا مكرمي يا مكرمية، مثل يا عبادي يا عبادي. نعم. يعني طبعا لكن هذا قال وصف مشبه للفعل، هذا تختلف عن عبادي بأي شيء، لأنه مكرم مثل يكرم، فهذا قالوا وصف مشبه للفعل. الثالث ما فيه ست لغات، طبعا دول التنتين مشتركين بما في عبادي موجودين. نعم. يا عبادي فاتقون، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الثالث ما فيه ست لغات وهو ما عدا ذلك وليس أبا ولا أما، نحو يا غلامي، فالأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، نحو يا عبادي فاتقون. حقيقة هذه يا عبادي إذا أردنا أن نعربها نعربها يا عبادي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، مقدرها على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا المدلول عليها بالكسرة على الدال، والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة. ثم ثبوتها ساكنة يا عبادي، إذا عندي الحذف عطف الياء وعندي بسمون الآن الياء أحد شيئين، إما كسرة خدع التخفيف، وإما كسرته شو تصير؟ عبادي لا خوف عليكم، أو مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأنه الاجتمع عندنا في الذين ساكن، عبادي ساكن، اجتمع ساكنين لابد أن تتحرر. نعم. ثم قلب الكسرة فتحة ودياء ألف. نعم، يعني الآن يا حسرتي بتصير يا حسرة، ولا يوجد يعني غيرها في كتاب الله عز وجل. وأجاز الأخفش حذف الألف والاستزاء بالفتحة، والاستزاء كقوله. نعم، يعني بدل يا حسرة يا حسرة، نفس الشيء بالعبادي عبادي، أخذ أيضا بالفتح. نعم، قال بلهفة أصلا بلهفة. نعم، ولا بليت ولا لوني. نعم، ولست براجع ما فات مني بلهفة، يعني بقولي يا لهفة. نعم، يا ليت يا لوني. نعم، أصلها أصله بقولي يا لهفة من لهفي. ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها وبضم الاسم كما تضم المفردات، وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه أن لا ينادى إلا مضافا، كقول بعضهم يا أم لا تفعلي، يا صيا أمي. نعم، يا أم لا تفعلي. وقراءة آخر رب السيسن أحب لي، أصلا ربي يا ربي. نعم، إذن صار في عنا الآن الاستزاء بالكسرة وحذف الياء، وجود الياء، والياء إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون مفتوحة، وتقلب الياء ألفا وتحذف وتبقى الفتحة. الرابع ما فيه عشر لغات وهي الأب والأم، ففيهما مع اللغات السابقة، يعني الآن تقول مثلا يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا مثلا بده يصير. نعم، كل اللغات الستة السابقة يا أبتا يا أبتا كل ذلك موجود. نعم، أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتكسرها وهو الأكثر، أو تفتحها وهو الأقياس، أو تضمها على التشبيه بنحو ثبة وهبة وهو شاذ، وقد قرئ بهن، وربما جمع بين التاء والألف فقيل يا أبتا يا أمتا، وهو كقوله أقول يا اللهم يا اللهم، يعني جمع التاء هي هذه بدل، فكيف جمعنا بين البدل والمبدل منه. قال وسبيل ذلك الشعر، ولا يجوز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إلا في النداء، فلا يجوز جاءني أبت، ولا رأيت أمت أو أمت. والدليل على أن التاء في يا أبتي ويا أمتي عوض من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان، يا أبول يا أبي يا أبت، واضح يا التاء أو الياء. وعلى أنها للتأنيث أنه يجوز إبدالها في الوقف ها، لما كانت يعني للتأنيث والهاء للتأنيث فبدلوها بها. فصل. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير، كقولك يا ابن أخي ويا ابن خالي، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فالأكثر الاجتزاء بالكسرة فتقول يا ابن أمي يا ابن عمي، أو يفتح للتركيب المزي، قال ابن أم ابن أمي بالوجهين، ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، كقوله يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. نعم. أنت خلفتني لدهر شديد. وقوله يا ابنة عما لا تلومي وهجعي، يعني هذا على التعويض عنها بالألف يا عما. ثم قال هذا باب في ذكر أسماء لازمت النداء. يعني هذا شلون لازمت؟ إذا بنادي رجل، نادي امرأة، فلان فلانة إلى غير ذلك، هذا نعم. الحمد لله.